فيش شي في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمة وانا نزع كلندي ودعتني انا نزع على المعبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في القطار راح يشوف في طعني نص ساعة لطعني تفتيش عالواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصرة حبطني عبط سكينة بعد ما طاخنا معاي تنزف انا اخي ابطنا الصعب وقادم الصبح سيأتي الصعب وعدى ميت جيل يتبعني ميت جيل يتبعني وانا واقف خايف انت لا مش خايف خلو دول مش عنيان عم تجحر هدول ناويين يسوا عمايل مليان فزافس حواليهم لقيام الدنيا مليان فزافس شفت الموت بعيني بس ضلوا مارق شفته مارق مصر عبصر شو سهر وانا ابصر مالي هاي مش عوايد انا شفته مارق ضليتني قاعد انا لو بوعي كان شفتني شارد كان شفتني شارد اخو لو عمري بيدي انا مش حزكف ملعونه بكل شرطي كان لي واقف ملعونه بكل شرطي كان لي واقف وبطبع انا زادكم مش بألف موت رعب انا اي مش هخلي في صعبه وفي مين كده بعرف مش لعبه وهي هي نفسها كرر وانا اسف مضطر تفكر لحسن ما يصير فيك زي فينا واذا استا صعب تستوعب استعمل ايش قالك سيدك واذا سيدك طنت مش تنتكس مش تلتحس مش يلت عندك عبفيدك عن جد عم بحكي اسمعني بفيدك فيش شي في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمة وانا نزع كلندي ودعتني انا نزع على معبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح يشوف في طعني نص ساعة لطعني تفتيش عالواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصرة حبطني ولك اقطع اقنع اقمع اقصف اعنق كل من يتجرأ لو جك ماشي لو جك زحفن لو جك على تخت يتحرك لو جك يتألق لو جك بجاكته يتأنق لو جك موجات لو شكا وما جاش لو بدا وارتاح لو بدا بالاخر كل جلولنا يا كان اسطوره وقصوها وصوها وصونا عوصولها وهيوتها شوفوها نحفظ ام بنصونها جيبوها بنشرحها بنجرحها بنبوسها وبالاخر كل جلولنا يا كان رح يوسع بس اسمع صار 6 سنين احوص انا مين انا ليش انا لسه انا روق انا كنت وما زلت انا سرت انا فوق بدي اعترف في شخوري يا ضردوا يا ضردوري ضربوا بنوها هم وضربوا هدوها واللي طلبوا بما لا يملك وجهه بما لا يرضي لو حطوه بمزق واستنوا تيكوا ولا الكل شو ماله هذا بيحكي كتير شوفوا شوفوا الكحل معاه سيبوا سنتين على الموال بيصير مدير سيبوا سنتين على الموال بيصير مكان سيبوا يا خير وهي تعبير عن وليلي الوطن شين راح ايران انسجن في الزنزن فيش محامي فيش حدا بركي بعد هي الحبس اهتدى هو مش فرع على طي ولا حدا وانا مش فرع على طي ولا حدا فيش شي في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمة وانا نزع قلنديا ودعتني انا نزع على المعبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح يشك في طعني نص ساعة لطعني تفتيش عالواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصراحة عبطني اي